يكره الجهاد ويكره كذا بعض السلطة أو أكثر سائر المؤمنين، فهذا صنف آخر جملته داخلة في جملة القاعدين من المؤمنين. فلما كان غير القرن ينقسمون قسمين حسب النية والمقصد، فإنه صلى الله عليه وسلم يقول إن بالمدينة لأقوام لم يسيروا سيرة يجدون من الأجر والثواب ما سرتم مسيرة إلا كتب الله لهم ما فعلتموه، بمعنى الحديث أن المدينة ما استخلف وأنتم تغضون معي تجاهدون، ما خلفهم إلا العذر يرغبون الجهاد في سبيله، فما فعلتم من كذا فثوابه حاصل لكم وهم في المدينة. قالوا ومن المدينة يا رسول الله أجرهم كأجرنا؟ قال نعم ما خلفهم إلا العذر. دل على أن من رغب الشيء وحرص عليه فمنعه عذر كتب الله بنيته أجر ما فعل، وهذا لكم شواهد كثيرة في السنة. إذا تقابل المؤمنان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا القاتل علمنا أنه في النار، فما بال المقتول؟ قال كان حريص على قتل صاحبه، كان حريص، فلما كان حرصه شديد وعزم وجهز السيف وقاتل وبارك فقتل كان في النار لحرصه. فبالنية يرفع الله أقواما ويخلق بهم آخرين. فغير أولي الضرر كما قال أخصر كما جاء في الشاهد إذا سافر المريض، إذا مرض الإنسان أو سافر كتب الله له ما كان يعمله مقيما أو صحيحا. كان الرجل مريضا أو سافر فتعطلت أعماله الصالحة أثناء مرضه وعجز عن القيام بأعماله الصالحة أثناء سفره، إن الله عز وجل يغفر له وهو مسافر ما كان يعمله مقيم عمل صالح، فيكتب له ما كان يعمله وهو صحيح أثناء مرضه لأجل نيته، كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد أن عبيد الله أربع: عبد آتاه الله مال وعلما فهو يتقي الله ربه في هذا المال ويعلم أن لله حقا فيه فهو أجره عظيم، لعلمه ما حق الله في هذا المال ولتصرفه في هذا المال، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول يا ربي لو كان لي من المال كذا لعملت ما عمل فلان، فلهما في الأجر سواء. علم بحق الله عز وجل في هذا المال وما علم، قال يا ربي لو كان لي من المال شيء لعملت ما عمل فلان من بناء المساجد والإنفاق على المجاهدين وبذله في وجوه البر، فالله يعطيه رغبته ونيته، ما عمل شيء. ورجل آتاه الله مال ولم يؤته علم فما علم أن لله حقا فبذر المال في سبيل الشيطان، فهذا وزره الله عليم به. ورجل ما آتاه الله علم ولا مال وهو يتمنى أن يكون له من المال ما عمل به ذاك الشرير، فهما بالوزر سواء. الشاهد أن قصد الإنسان ونيته ترفع درجاته أو تحبطها، وقوله سبحانه في هذه الآية غير أولي الضرر مسكوت عنه، لأن منهم من يرغب في الجهاد فيكتب الله له أجر كأجر من شاء من جاء بنفسه وماله، منهم من لا يرغب ويكون كالقاعدين. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. يقول السائل: الله عز وجل تاب على قوم موسى بعد ما اتخذوا العجل كما في سورة البقرة، ولكن موسى عليه السلام أمرهم بالتوبة وقتل أنفسهم علما بأن الله قد تاب عليه. فما هو السبب لموسى عليه السلام عندما أمرهم بالقتل؟ الكلام يا أخوان إذا خرج من متكلم واحد هم متكلمين معه، والكلام إذا خرج من متكلم واحد ولو كان طويل لا بد من معرفة المقيد، ولا بد من معرفة المخصص، المقيد بالإطلاق والمخصص بالعام. فلما جاء قوله سبحانه فتاب عليكم فتوبوا إلى بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم، جاءت مفرطة إن الله تاب عليهم، ثم جاء هذا الإطلاق مقيدا بقول موسى فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. فلا تجد هذا كلام إنسان، هذا كلام واحد، هذا كلام شخص آخر ومتكلم واحد. فاحمل المقيد على المطلق على هذا المقيد تعرف في من أراد العمرة من المدينة هل يلبس الإحرام المدينة ثم إذا حاز الميقات يلبي وهو في السيارة، أم يلبس إحرامه في الميقات؟ التجرد عادة مسيئة بالنسبة للمدينة وغيره، النية استحسن والأفضل أن تعقدها من تلك الليلة من المسجد بعد ما صلي الفريضة، لبيك اللهم لبيك. أما التجرد من الإحرام هذا ما دخل في سعدين، فإذا الإنسان لو عقد إحرامه ثم فسخه لا شيء عليه. ما نويت، فرق بين الرغبة والقصد الجازم. أما أن تعزم نية مترددا ورغبة هذه ليست نية، ليست جازمة. إذا لبست ثيابك محرم بمعنى أنك تجردت عن المحيط فليس هذا بإحرام، الإحرام الدخول في النسك حين تعزم. إذا لبست من المدينة من غير المدينة بعدها قبل سيام، لكن الأفضل أن تكون النية في الليلة. إكمال الصفوف في الحرم الأول فالأول هل هو واجب حتى لو فاتت بعض الركعات؟ إن وجد فراغ يعلم أن هناك فراغ يجب عليه إكمامه، يجب عليه يعني من صلاها وصلاة مناقصة، لا يقال باطلة صلاة مناقصة. من صلى آخر الصفوف آخر الحرم يعلم أن هناك فراغ فهو من صلاة وليست أجر من صلاها، اذهب ولو فاتتك بعض الركعات. هل تسريح شعر الرأس والتختم بالخاتم هل هو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو من عادات العرب؟ تسريح شعر الرأس والتختم بالخاتم هل هو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو من عادات العرب؟ تنظيف الشعر وكتبه يسمى الترجل، ذلك يكرمونه بالزيت والطيب وما إلى ذلك، هذا يكون أحيانا لا يكون دائما، يكون أحيانا لأنه من باب التنعم والزاد أحيانا. وأما التختم ففيه خلاف، هل ختامه صلى الله عليه وسلم لحاجة لأجل أنه كان يختم به على العقود والخطابات التي يبلغها رؤساء الأمم والقبائل، أو أنه تقدم للزينة؟ الأول هو الصحيح الذي يدل عليه الشواهد، فمن لبس الخاتم لهذا الغرض فهو عمل بالسنة، ومن لبسه للتزين الله أعلم. نعم، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك.